النهر والبحر يختلطوا لانه مائيا، البحر واحد، الجزيئات تختلط ضد الماء. نهر ونهر وبحر ونهر وبحر وبحر. كل هذا الثلاث. نعم، انه نهر ونهر وبحر وبحر. ايوه، زي ما في فاصل بين ثلاثة الكتاب. وهذه معادلات معينة استاذ، صحيح تيجي معادلة الكتاب يابسة الى ماء بحر، تيجي بشكل قرش طبعا لها اي صغار بالقسم بشكل معين، هو كلام منطقي، كلام موظوف علمي. لا تقول منطقي، قول علمي. هي علمي، لا تقول منطقي، هو علمي استاذ. هي من ناحية يعني خلينا نقول مي حلوة، مي مالحة. عند هذا هو اللي بيحكي عنه اللي بسموه بالقاشد، ركبي. فهون تلاقي هون مثلا من بين الخط وهيك مي حلوة، من الخط وهيك مي مالحة. الكثافة اللي هون الاختلاط بيحكي عنها انه في بعض الجزيئات قد تساوي في في في, في, في الكثافة وفي الحرارة، بيصير اختلاط بين هذه الجزيئات فقط. تعرف كيف رأيي؟ خليني أوضح الصورة. أنا كلام لا أبو فدان، هو الاختلاط اللي يحدث بس بينهما برزخ لا يبغيان، معناها في مكان في نقطة محددة للماله والحجر، بس هذا هو يعني يعرف الماله إلى الحجر، بس أحدهما لا يبغى على الآخر. واللي بيصير إنه الجزيئات تتساوى مع بعض. أمثلها بمثال أفضل. يعني خلينا نقول طبعا المي الجوفيه موجوده في كل مكان، قرب البحر بيكون باتجاه الارض اليابسه. يعني لو جيت انت اخذت عمود ايش اسمه بير عمودي راسي باتجاه البحر قريب على البحر ببعد 3 متر بتوصل لمنطقه بتكون بتطلع مي حلوه، هذه بتشوفها باسكندريه كثير، عشان هيك بيعملوا البير الاسكندراني لحد 11 متر بينزلوا تحت بيطلعوا مي وبعدين بيصبوا بطون وخلافه. هذه المي حلوة بظلهم يصبوا استاذ حتى يصلوا الى المي المالحة. عرفت كيف علي؟ يعني مثلا اذا كان قريب كثير على البحر بوصل للمي المالحة بعد 3 متر. هنا بتصفي يعني مثال ممكن يكون نص هذا البير هذا القريب على البحر على 3 متر يوصل للمي المالحة، على 4 متر بعدي يوصل على 4 متر بعدي على 8 متر، بكون الخط ماشي بهذا الشكل. الخط في هذا الشكل تماما، ركب عليه هنا مي مالحة هنا مي هنا مي حلو. هذا البيت الكثافات مختلفة، نعم فيها شق والحرارة مختلفة وكل شيء. هي مثل أوضح من هيك، يعني هنا لما يجي الماء الحلو مع الماء الحلو العذب مع الماء الملح في نقطة لا يمكن أن يتجاوزها البحر اللي بيسموه الحاجز الوهمي، هذا لا يمكن ان تنتقل، هذا الحاجز ينتقل من مكان الى اخر، هذا الحاجز بظل ابدي موجود. نعم، هذا هو بناء على الكثافات. اي نعم، بظل، لانه كثافه الماء في البحر الواحد، في البحر الواحد او في البحرين او في البحرين. هذا الخط اللي بيحكي عنه بيضرب شويه زي هيك وزي هيك وحسب الكثافه، بس المهم انه ما تخرجش معه. من نظرها تجربه بسيطه، الان خذ كاس الشاي حط المي سخنه وحط فيها سكر وامسكها على جوادير الشاي، بظل الشاي مفصول لونين يعني باختلاف يعني هذا بظل، لكن انت لك تفاح حبتكم بتخلطوا، لذلك لما بينزل المي الشيء مختلط بالشكل التالي. انت بتسال على مي جاري، نهر جاري في مجرى معين دخل في الماء على بعد نص كيلو حسب سرعه جريانه، ممكن اذا كان سرعه جريانه خلينا نقول 100 كيلو في المتر في الساعه، على بعد نص كيلو يختلط مع الماء، يختلط اختلاط كلي. يعني هو ما بيحكي عن هذه صوره ثانيه، هو هي يعني بيحكي عنها. هي بس انت بتقول له هو بلا ايش فايده؟ لا انا حكيت نهر ونهر ونهر وبحر وبحر وبحر. يا محمد يقترح عليه محمد هذا المثل يعتقد يعني وضرب هذا المثل لأنه يعتقد بأنك تقول بأنه يوجد خلاف بين العلم والدين. ما خليتوني أشرح. يلا هاي الأستاذ عمل لك شرح تفضل. هون في مي مالحة هون في مي مالحة هكذا فتها زي ما حكيت تختلف في اختلاف بيناتهم المهم بس تيجي المي من هون الجزيئات بتدخل في المي المالح الثاني بس منها بدخل كمان من الجهة الثانية بتصير زي دائرة مثل ايش بدخل من المي كثافتها مختلفة بتعوض عن اللي دخلت في نفس الكمية ودرجة الحرارة نفس الشيء درجة حرارة من هون بترد تلف كمان درجة بتروح هذه هي بداية القصة احنا نحكي عنها بالضبط احسنت هذه هي الآن وضعها ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر كل أولئك كان عمل سؤال إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.